قال رح الشاهد هنا يا أخي، الشاهد في هذا البيت ما هو؟ أن دون جاء على لغة عقيل، يعني يجعلون بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالة النصف والجر. فقال الأزري يقول أنه معرب أو إنه معرب على لغتهم، هكذا قال في التصريح. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال الذين بالواو في حالة الرفع واللائي، لأن عندنا ألفاظ يا أخواني المذكر، وهي ماذا؟ الأولى والذين، وفي لغة عقيل الذين. قال واللائي واللاتي، وأيضا اللواتي لم يذكرها هنا نعم ذكرها. قال رحمه الله تعالى: واللائي واللاتي، ويقال اللواتي لجمع المؤنث، وقد تحذف ياؤها فيقال يا اخوان جاء اللائي من غير ياء، جاء اللائي قمنا، قد تحذف، هذا جائز، جاءت لغة انك تقول جاء اللائي قمنا من غير ياء، ولكن تثبت الياء وتقول جاء اللائي قمنا. وايضا كذلك اللواتي تقول جاء اللواتي بالتاء فقط من غير ياء، وايضا جاء اللاتي من غير ياء. يجوز هذا وهذا، هذا راجع اليك انت، سواء استعملتها بالياء او تركت الياء فالامر سهل، هذا جائز وهذا جائز. قال رحمه الله تعالى: وقد تحذف ياؤها نحو، لان يمثل الموصولات المتقدمه، وهو يمثل لحذف الياء، يمثل الموصولات. قال نحو: الحمد لله الذي صدقنا وعده. عند من الاعراب؟ عندك محمد سهل، محمد انت تريد السهل، هذا سهل، ما قلت الاسهل قلت السهل، هذا سهل. الحمد مبتدا، نعم جاءوا يوم تعلموا محذوف خبر، الذي صدقنا وعده، الذي اسم موصول، الحمد لله الذي، نعم اسم موصول مبني على السكوت المحلي محلي جر، وهو صفة لماذا؟ لله، لله، نعم سنت. صدقنا صدق فعل ولا مفعول به، غير متصل مبني على السكون، وعده نعم، والفاعل هو، والجملة جملة صدقنا وعده، صلة الموصول لا محلها، والعائد أين هو؟ العائد الذي صدقنا وعده، أين العائد؟ هو نعم كما يقول المستتر، وهو هو نعم أحسنت. الشاهد هنا الذي يستعمل ليه؟ العالم وغير العالم، للمفرد العالم وغير العالم، والمؤلف يقول المذكر المفرد. قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عند ابي رواحة هذا عندك، هو صعب ما هو صعب، سهل ان شاء الله عليك. قد سمع الله قول التي، قد حرف تحقيق، نعم لفظ الجلالة فاعل، قول مفعول به. أن يجر مضافة، نعم يجادلك في زوجها، تعلق بالفعل نعم، وجملة تجادلك في زوجها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الشاهد الذي هذا رواحة في الآية، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. عندما المتأخرين واحد من الأخوان، هات ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم الآية، هات الإعراب هذا، ما ولاهم، ما أدرى حتى المسجلة صدق المجل الآية هذه. تبارك الله، نعم يا أخي أنت عربي، ما ولاهم، نعم نحن وفرال حتى من غير نحو، كلام واضح ما يحتاج في ما معرفة ما نحو.